مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لحضراتكم تلاوة معطرة بعطر الكلام الإلهي المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور، حيث يبدأ تلاوته المباركة من بداية سورة القيامة حتى نهاية الآية 19 من السورة نفسها، ولكم منا وافر الدعاء وخالصه. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله بصيرا. صدق الله العلي.